بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين، وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. خرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لهم يوما يلعبون فيه. وقول قدم المدينة يعني مهاجرا عليه الصلاة والسلام، فوجد لهم يوما يلعبون فيه يعني يتخذونه عيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا من ذلك يوم الفطر ويوم النحر. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعياد الشرعية هي عيد الفطر وعيد النحر، ويضاف إلى ذلك أيضا يوم الجمعة. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل أبدل هذه الأمة بما هو خير، وذلك لأن كل من هذين العيدين مرتبط بعبادة جليلة، فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان. وفيه أيضا دليل على أنه لا بأس ولا حرج على الناس أن يلهوا ويلعبوا في يوم العيد، ولكن يكون ذلك في إطار الحدود الشرعية، فلا يحصل منهم ما يسخط الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اللهو المباح الذي في الحدود الشرعية لا بأس به لأجل أن يتميز هذا العيد وهذا اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن ينكر على الحبشة، قال: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. وأما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. إذا قال الصحابي من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع، يعني أنه مرفوع حكما أن يخرج إلى العيد ماشيا. فهذا هو السنة، أن يكون خروج الإنسان لصلاة العيد ماشيا. وإنما كان المشي أفضل لأسباب، منها أولا لأجل أن يكتسب الأجر والثواب، فإن الإنسان إذا خرج ماشيا لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وثانيا أن المشي أقرب إلى الخشوع وإلى حضور القلب. وثالثا أيضا أن فيه توقيا لزحام السيارات، لأن الناس لو أن الناس كلهم أتوا راكبين على سياراتهم فسوف يحصل زحام. لكن لا حرج على الإنسان أن يركب إذا كان منزله بعيدا، ويمكن أن يحصل السنة بأن يركب سيارته، فإذا قرب من مصلى العيد نزل فمشى، فحينئذ يجمع بين الحسنيين، بين أنه لم يشق على نفسه بالمشي من بيته مع البعد، وبين تحصيل السنة في المشي. أما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابنا مطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام العيد في المسجد. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في صلاة العيد أن تكون في المصلى، هذا هو الهدي الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع البلدان، ولا يستثنى من ذلك كما سبق إلا مكة شرفها الله، فإنهم كانوا يصلون العيد والاستسقاء في المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإنما كانت تصلى صلاة العيد وكذلك الاستسقاء في المسجد الحرام لضيق أطراف مكة، فليس ثمة مكان قريب من المسجد الحرام يتسع للناس، فكانوا يصلون صلاة العيد في المسجد الحرام. وفيه أيضا دليل على أنه إذا حصل عذر فلا حرج أن تصلى صلاة العيد في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل مطر صلى بهم في المسجد. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ينبغي للإمام أن يخلف في البلد من يصلي بالضعفة والعجزة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المصلى، فإذا قدر أنهم ذهبوا إلى المصلى فليخلف رجلا كما خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ليصلي بالناس في المسجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة العيد إذا فعلت في المسجد فإنها تفعل على صفتها وعلى هيئتها، لأنه إذا سقطت سنة المكان بقيت سنة الأفعال، فلا يقال إنها إذا صليت في المسجد تتغير الهيئة والصفة، بل تصلى على صفتها، لأنه لما تعذر المكان فلما سقط سنة المكان أو سقطت سنة المكان بقيت سنة الأفعال، فتصلى على هيئتها السابقة بأن يصلي ركعتين يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5 زوائد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.